أياما لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك ستره يا كريم الصفح يا عظيم المن يا حسن التجاوز يا صاحب كل يا منتهى كل شكوى يا مبتدئا نعم قابل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا قاية رغبتنا نسألك يا الله مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخاضع الذليل دعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا اللهم يا من يكتفي عن جميع خلقه ولا يكتفي عنه أحد من خلقه يا واحد يا أحد يا من لا أحد إلا هو انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك وانسدت الطرق إلا إليك يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا أغثنا واكفنا شر ما أهمنا وحببنا إلى جميع خلقك وحبب إلينا الصالحين منهم وابسط مودتنا في قلوبهم وسخرهم لنا كما سخرت البحر لموسى والحديد لداود وابسط لنا في رزقنا وعمرنا وبارك لنا فيهما إنك أنت الكريم الباسط التواب وصل اللهم بجلالك على أفضل خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله